بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الكرام، حديثنا عن صيام النفل. والصيام ليس على رتبة واحدة، بل بعضه أفضل من بعض، وأفضل الصيام وأجله شأنا صيام رمضان، فإنه ما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده، كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أخرجه البخاري. وصيام النفل من ذلك، وقد جاءت السنة بأنواع منه، سواء ما يتعلق منه بأيام في الأسبوع أو ما يتعلق ببعض الأيام من السنة. وهذا التطوع ليس على رتبة واحدة في الفضل، بل بعضه أفضل من بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. في هذا الحديث أن صيام شهر الله المحرم أفضل صيام التطوع، والمحرم لا يصام كاملا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان، أخرجه مسلم. لكن شهر الله المحرم يستحب الإكثار فيه من الصيام، والصيام فيه أحب الصيام إلى الله بعد رمضان. ومن صيام النفل صيام يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء، فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، متفق عليه. وقد جاء فيه ثواب عظيم وفضل جزيل، وصيامه هو شكر لله، لأن الله أنجى في هذا اليوم العظيم موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، أهلكهم مع كثرة عددهم وعدتهم هلاك نفس واحدة في ذلك اليوم، حيث أغرقهم أجمعين. فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، ثم صامه نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لله. فصيام يوم عاشوراء هو صيام شكر لله على هذه النعمة العظيمة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم فصوموه، متفق عليه. قوله: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، هذا يدل على مكانة صيام هذا اليوم. وقد ورد في فضل صيامه أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، متفق عليه، أي مع العاشر. أما العاشر يصام لأجل فضيلته شكرا لله، وأما التاسع فيصام لأجل مخالفة اليهود. وروى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه أي يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية، أخرجه مسلم. وهذا فيه فضل صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضله قال: يكفر السنة الماضية، يعني يكفر الذنوب التي كانت في السنة الماضية. والمقصود بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أخرجه مسلم. ومن المعلوم أن صيام رمضان أفضل من صيام التطوع، ومع عظمه بين عليه الصلاة والسلام أن التكفير الذي يكون بصيام رمضان إنما يكون باجتناب الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومما ورد في صيام النفل صيام شعبان، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. وفي مسلم قالت عائشة: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، هذا إشارة منها إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان صيامه وفطره معتدلا، أي يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم. وأشار هو عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال: عندما تقال نفر عبادته لكني أصوم وأفطر. متفق عليه، أي أن صومه وفطره معتدل. وقولها رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، إشارة إلى كثرة الأيام التي يصومها في شعبان. وقولها كان يصوم شعبان إلا قليلا، أي أنه صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأيام من شعبان لا يصومها، لأنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وهذا الحديث معاشر الكرام لا يعارض الحديث الذي مر معنا، وهو أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فإكثاره عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان لا يعارض كون أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وروى عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: صمت من سرر هذا الشهر شيئا، أي شعبان، المراد بسرر الشهر آخر الشهر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. فعن أبي هريرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. وذلك على سبيل التحري والاحتياط لرمضان. أما من كان له صيام فإنه يصومه، مثل الذي من عادته أن يصوم كل اثنين ووافق الاثنين آخر شعبان، أو كان من عادته الإكثار من الصيام في شعبان فإنه يصوم للعادة التي كان يصومها. أما من صام للاحتياط لرمضان فهذا لا يجوز، وهو مخالف لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه، أخذ منه العلماء مشروعية قضاء التطوع إذا تركه المرء ولم يتمكن من القيام به. وقد حمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على من كانت له عادة، وأن هذا الرجل كانت له عادة أن يصوم ذلك الوقت فتركه في ذلك الشهر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء هذا الذي تركه وقد اعتاد على صيامه، فأمره بقضائه بعد رمضان ليكون مداوما على ما مضى عليه من النوافل والسنن. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.